بسم الله الرحمن الرحيم. يصدق أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. وهنيئا لكم أيها المسلمون هنيئا لكم يا أتباع الإسلام هنيئا لكم يا أبناء الإسلام ويا أتباع سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هنيئا لكم الصيام والقيام. أمرتم بأمر ربكم من شهد منكم الشهر فليصم فصمتم الشهر. حرم عليكم المباحات التي أبيحت لكم في غير هذا الشهر فحرمتموها تعظيما لأمر ربكم. قال لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فارتبطتم مغربا وفجرا بدين ربكم. عشتم شهركم كاملا تتشوفون عند مغربكم لفطوركم معظمين أمر ربكم إذا سمعتم المنادي ينادي الله أكبر. معظمين أمر ربكم عند الفجر إذا سمعتم المنادي ينادي الله أكبر. فامتنعتم وأمسكتم عما أباح لكم وعما حل لكم في غير هذه الأيام. هنيئا لكم عباد الله هنيئا لكم أيها المسلمون. ظللتم شهرا كاملا تنعمون بهذه الشريعة العظيمة شريعة الصيام شريعة واحدة عباد الله. عاشت الأمة بسببها شهرا كاملا في سعادة وفي هناء بسبب شريعة واحدة تنعم بشريعة ربها هذه في سعادة وهناء شهرا كاملا. فكيف لو أن شرائع الله كلها عمت الأمة الإسلامية؟ كيف لو أن شرائع الله عز وجل كلها صارت للأمة نظاما وحياة بدلا عن شرائع الكافرين التي تعلو قوانين الأمة؟ أيها المسلمون إن بلادنا وبلاد المسلمين تمر بظروف حرجة عصيبة تمر بأزمة خطيرة. ينبغي على الجميع أن يتفهم ذلك وأن يعرف أن هذه سنة الله عز وجل عند كل تغيير. إن التغيير عباد الله ابتداء سنة من سنن الله عز وجل الربانية سنة من سنن الله عز وجل الشرعية. إن الله عز وجل جعل التغيير في كونه سنة، كما قال تعالى: كل يوم هو في شأن. وكما قال الله عز وجل يخبر أنه يرفع أقواما ويضع أقواما، يعز أقواما ويذل أقواما، يزيل مماليك ويحيي مماليك أخرى. قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. والتغيير عباد الله كذلك سنة شرعية واجبة، إذا كان التغيير من الشر إلى الخير فوجب على كل مسلم، وجب على الأمة أن تعمل لتغيير الشر إلى خير، والله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول نبيكم صلوات الله وسلامه عليه آمرا إياكم أن تغيروا الشر إلى الخير: من رأى منكم منكرا فليغيره. والتغيير عباد الله أمر دائما فيه مشقة وفيه صعوبة، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في كل تغيير، أنك تجد فيه مشقة وتجد فيه صعوبة. هكذا عباد الله كل تغيير، هكذا عباد الله كل تغيير لا بد فيه من صعوبة، لا بد فيه من مشقة، ولا بد فيه من تحمل. فهكذا عباد الله كل تغيير في كون الله. فانظر إلى الولادة وانظر إلى الفجر، كيف أن الولادة يسبقها آلام شديدة ثم تكون بعدها الفرحة والسرور، وكيف كذلك الفجر يسبقه الألم والظلمة والظلام الشديد ثم يكون النور الساطع بعد ذلك. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هكذا سنة الله عز وجل، لا سيما في كل تغيير من شر إلى خير، فإنه لا بد من صعوبة، إنه لا بد من مشقة، إنه لا بد من معاناة. وإن المعاناة عباد الله في المؤمنين خصوصا سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يصل الأمر بهم إلى أن يجدوا المشقة الشديدة فيلجؤون ويتضرعون ويسألون ربهم سبحانه وتعالى النصر والفرج. أيها المسلمون، إن بلادنا تمر بظروف عصيبة، مر بها الأولون، مر بها رسولكم صلوات الله وسلامه عليه، مر بها المسلمون الأوائل رضوان الله عليهم. وإن كنا والله بالفعل نعيش أزمة وشدة أعظم من التي مر بها الأنبياء جميعا، أي نعم والله، إن الزمان الذي نحياه يعيش المسلمون فيه شدة ومحنة أشد من كل زمان سبق. لكن السلوى لقلوبكم عباد الله أنها سنة الله في عباده المؤمنين. لقد مر رسولكم صلى الله عليه وسلم ومر المؤمنون بظروف شديدة، ربما كانت في بعض الأحوال أشد من بعض الأحوال عندنا. انظروا يوم جاء رسولكم صلى الله عليه وسلم يريد إقامة دولة الإسلام الجديدة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك البقعة التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤسس من خلالها دولة الإسلام العظمى، دولة الإسلام الكبرى. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس في المدينة التي هاجر إليها والتي كانت أرض للجاهلية وأرض للكفر وأرض لحكم غير الله، وكانت تسمى قبل ذلك يثربا. فلما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءها المسلمون، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم دولة الإسلام، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم دولة الإسلام، فلما أراد ذلك صلى الله عليه وسلم ماذا حدث عباد الله؟ ماذا حدث عباد الله؟ قامت الدنيا كلها ولم تقعد، قامت الدنيا الدنيا كلها تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدافع عن جاهليتها ضد دولة الإسلام الجديدة. قامت الدنيا كلها تمنع دولة الإسلام، تمنع مجتمع الإسلام. قامت الدنيا من حول المسلمين، دولة الصليبية الرومية، الدولة التي كانت تسيطر على أكثر العالم، ثم اليهود الذين كفروا بالله عز وجل، ثم النصارى الذين كانوا يتبعون الدولة الصليبية الرومية، ثم بعد ذلك المنافقون الذين كانوا يعيشون في قلب الدولة الإسلامية. قام هؤلاء جميعا يريدون منع مجتمع المسلمين، يريدون منع مجتمع الدولة الإسلامية الجديدة. قاموا يقولون: دولة إسلامية في جزيرة العرب، دولة تقوم في جزيرة العرب وتقوم في العالم على نظام إسلامي، دولة تقيم شريعة إسلامية، دولة يحكمها إسلام، دولة يقال فيها قال الله. لا تقوم دولة في الأرض يراد لها الإسلام. إن النظام العالمي الذي يحكم الأرض يومئذ يرفض إقامة دولة إسلامية على وجه الأرض. ولذا اجتمعت الدنيا كلها لمنع هذه الدولة، اجتمعت الدنيا كلها لمنع هذا المجتمع أن يقوم. فاجتمعت القوى الصليبية والغرب الحاقد واليهود الحاقدين الفاسدين المجرمين والمنافقون من الداخل، اجتمعوا جميعا لإسقاط دولة الإسلام الجديدة، لمنع دولة الإسلام الجديدة. وبدأوا يحاربون دولة الإسلام بكل وسائل الحرب، والأمثلة عندكم كثيرة. انظر إلى يوم الأحزاب، يوم جاءت الجيوش الكافرة على اختلاف مللها واختلاف عقائدها ومشاربها، فهذا صليبي وهذا يهودي، وهذا يعبد الدنيا كالمنافقين، وهذا يعبد نظاما وهذا يعبد شخصا. جاءوا جميعا واتفقوا على شيء واحد، ألا وهو: لا تقوم دولة إسلامية في الأرض، لا يقام مجتمع مسلم في الأرض، وسنحاربه جميعا. وهكذا عباد الله، فاجتمعت جيوش الكفر كلها تحارب الإسلام والمسلمين. وكان من أخطر هؤلاء تلك الفئة المجرمة التي كانت تعيش في داخل المجتمع المسلم، تلك الفئة التي كانت تتسمى بأسماء المسلمين وتصلي ربما بعض الأحيان في مساجد المسلمين، تلك الفئة المجرمة، فئة المنافقين الذين يتسمون بأسماء المسلمين ويتكلمون بألسنتهم. هذه الفئة التي قامت ترجف وتخيف وتشكك في المجتمع المسلم، ترجف المجتمع المسلم أنه لا يصلح أن يقام فيكم مجتمع إسلامي، لا يصلح أن يقام فيكم دولة إسلامية، إنكم لو أقمتم دولة إسلامية ستأتي البلاد والعباد والجيوش، إنكم لو أقمتم دولة إسلامية ستجوعون ولن تجدوا الطعام ولا الشراب، إنكم لو أقمتم دولة إسلامية لن تجدوا ما تأكلون ولا ما تشربون، وستفقدون الأمن وستفقدون كل شيء إن أردتم إقامة دولة إسلامية. وسجل الله عز وجل ذلك عليهم في كتابه إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سجل الله عز وجل ذلك. وقرأوا عباد الله، اقرأوا أيها المسلمون، إن الذي لا يقرأ القرآن أقول له اقرأ، واقرأ سورة المنافقين، اقرأ سورة التوبة، اقرأ سورة الأحزاب، اقرأ سورة آل عمران في فضح المنافقين، في محاولات منعهم اجتام إقامة مجتمع إسلامي جديد، في محاولة منعهم إقامة دولة إسلامية جديدة على أرض الله سبحانه وتعالى. وسجل الله ذلك كثيرا، ومن ذلك سعوا في المسلمين يخوفونهم بأنهم لن يكون هناك أمن ولا أمان، وستضيع البلاد والعباد مع الإسلاميين محمد وأصحابه. ولقد قال الله عز وجل في ذلك: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لقد وعدنا محمد وعد كذب، إن محمدا قال سيحقق لنا الأمن، سيحقق لنا اقتصادا صحيحا سليما. وما فعل؟ أسقطوا محمد، أسقطوا المجتمع الإسلامي. لن يقوم لكم مجتمع إسلامي، لأنه لن يوفي لكم بالدنيا التي تريدون. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثم سعى إعلامهم الفاجر، سعى إعلامهم الفاجر في أوساط الدولة المسلمة الناشئة الجديدة، يخوف الناس من دين الله عز وجل، ويذكرهم بالنظام القديم، بل ويذكرهم بأصولهم القديمة، أيام زمان، أيام الفراعنة. أخذ يذكرهم الإعلام المنافق في يثرب على ما أرادوا، فيقولون في الناس: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وهي المدينة، والتي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، لقد سماها مدينة رسول الله وغير اسمها الذي كان يرمز إلى الجاهلية. ومع ذلك الإعلام الفاجر يخرج في مدينة رسول الله يقول في الناس: يا أهل يثرب، تذكيرا لهم وتحريضا لهم على رفض النظام الإسلامي والرجوع إلى ما كانوا. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ثم ازدادوا في غيهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل، إننا سنقوم بكل ما نملك بمنع محمد ومنع الإسلاميين الذين معه، سنمنعهم من كل شيء. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا تنفقوا على الإسلاميين، امنعوهم. انظر إلى هذا العدو الفاجر، إنه أخطر الأعداء. أي والله إن أخطر الأعداء عباد الله الذين يحيطون بالأمة ويدبرون لها المكر السيء، المنافقين. إنهم أخطر الأعداء، أخطر من اليهود، أخطر من النصارى، أخطر من كل ألوان الكفر في الأرض. إنهم المنافقون الذين يسيطرون على المشهد، إنهم المنافقون الذين يسيطرون على المشهد عباد الله في بلادنا الآن. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه يجعل لهم فرصة، وإن كانوا هم متسلطين متصدرين المشهد في بلادنا الآن، فهم ما بين إعلامي شهير، محلل سياسي كبير، فقيه دستوري عظيم، كاتب كبير وهو صغير، وغير ذلك. وهؤلاء عباد الله يحاربون دين الله في أيامنا هذه أفجر مما كان يحارب المنافقون في زمن رسول الله. والله لقد كان المنافقون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاربون الإسلام بطرق خفية، كما قال الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول، كانت تفضحهم فلتات ألسنتهم. كان المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تفضحهم فلتات ألسنتهم. أما المنافقون في زماننا فإنهم ينطقون الكفر صراحة وعلنا وفجورا. وصدق حذيفة رضي الله عنه في زمان التابعين يقول للتابعين: المنافقون في زمانكم شر من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لما؟ قال: المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستترون، وأما في زمانكم فإنهم لا يستترون. فكيف لو رأى حذيفة المنافقين في زماننا؟ وأنتم عباد الله في كل لحظة، لا أقول ساعة، في كل لحظة تسمعون وتقرؤون وترون من المنافقين الكفر البواح في كل ساعة، ويحملون أسماء كأسمائنا، ولربما تكلموا بألسنتنا، ولكن هؤلاء والعياذ بالله ازدادوا فجورا حتى صاروا يعلنون عداوتهم لكل ما يبت للإسلام بصلاح. لا أقول الشريعة، لا، بل كل مظهر إسلامي يخلق هؤلاء. انظر إلى الفقيه الدستوري الكبير الذي لما سمع أنهم في الدستور الجديد يكتب وأن دولة مصر دولة إسلامية، وكان ذلك في الدستور القديم كذلك، كان ذلك في زمن مبارك وغيره، كانت الدولة دولة إسلامية. فانظروا إلى الفاجر، ويسمي نفسه فقيها دستوريا، يقول لا لا يكتب ذلك. وهي الدولة بتصلي وتصوم عشان تكتبوا دولة إسلامية. انظر إلى الحقد على الإسلام وإلى بغض الإسلام. وآخر يقولون له كاتب كبير وهو أحقر من أن يكون صغير. يسأل من أحد مقدمي البرامج على إذاعة عربية، يقول له ألا تصبروا على الإسلاميين؟ ألا تعطوهم فرصة؟ فيرد عليه ردا لا تردد فيه، فيقول له لقد جربناهم 14 قرنا. انظروا يا مسلمون، هذا يقال في دولة إسلامية. إنه يطعن في رسول الله ويطعن في أصحاب رسول الله، حتى قال مقدم البرنامج وكان عربيا خليجيا ولو كان مقدما من الفجرة عندنا ما قال ذلك، قال له مقدم البرنامج 14 قرنا تقصد زمن النبوة والصحابة؟ قال بقول لك احنا مجربينهم 14 قرن. إنه لا يعجبه رسول الله ولا يعجبه صحابة رسول الله ولا يعجبه نظام الإسلامي الذي أقامه رسول الله، ولا يزال ينعم في بلادنا ويقال له كاتب كبير. وانظروا وانظروا وانظروا وانظروا، كل ساعة تسمعون الكفر البواح من هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتسمون بأسماء المسلمين بيننا، ولا يزالون يحاربون الإسلام عباد الله أشد الحرب، كما قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن المنافقين عباد الله لا يحبون الإسلام ولا يحبون الملل الأخرى كذلك. إنهم وإن تظاهروا بأنهم يبحثون للنصارى عن امتيازاتهم كما يسمونها حقوقهم، فإنهم لا يحبون النصارى ولا يحبون المسلمين. إن المنافق يعبد شيئا واحدا، إنه يعبد الدنيا. إن المنافق لا رب له، إنه يعبد الدنيا. وإنما اتخذوا النصارى في بلادنا ذريعة لحرب الإسلام، ولذا فتفضحهم أحوالهم. انظر إلى مطالبهم، إنهم يطالبون للنصارى أن يتحاكموا إلى شريعتهم، ونحن نقر لهم ذلك وإسلامنا يقر لهم ذلك مع عقيدتنا التي تقول أن عقيدتهم باطلة وأن شريعتهم باطلة، لكننا نقر أن يتحاكموا إلى شريعتهم. وفي ذات الوقت يا مسلمون، يا من تسمعون لفضائياتهم الفاجرة، وفي ذات الوقت يحرمون علينا نحن المسلمين أن نحكم بشريعتنا. إن للنصارى أن يتحاكموا إلى شريعتهم في الدستور الجديد، أما المسلمون فلا، لا تتحاكموا إلى شريعة الله، لا تتحاكموا إلى شريعتكم الإسلامية، فلمن نحتكم؟ كما قال الله عز وجل فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إنهم لا يريدون لهذه البلاد ولا العباد أن يكون فيها الإسلام. إن شعار المنافقين كان في أول الثورة لو تذكرون، يلا لابن بلدنا، يلا يا ولد انت، وهو لمعوا الرصفان ولمعوا الحيطان وبيضوا الحيطة واكتبوا عليها نبني بلدنا. هذا في الشهور الثلاثة الأولى بعد الثورة. فلما تبين لهم أن الإسلام قادم صار شعارهم من يومها إلى ساعتنا هذه، هيا نحرق البلاد، هيا نخرب البلاد، هيا ندمر البلاد والعباد. فانظروا عباد الله، إذ صدق قول الله عز وجل في هؤلاء، قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. لقد اختصهم الله عز وجل بأعلى درجات العداوة للمسلمين. إن أكثر من يكره المسلمين على وجه الأرض أكثر من اليهود والنصارى والبوذيين والشيعة وكل من يعبد غير الله، أكثر أعدائي المسلمين عداوة لهم. هذا الذي ينطق ويقول أنا مسلم وهو في ذات الوقت من المنافقين، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فيخرج فيقول الدولة بتصلي وتصوم. إنه يستعظم ويستكثر على أن تسمى البلد دولة مسلمة. انظر، إنه يرى أن ذلك كثيرا عليكم، إن كثيرا عليكم عند الفقيه الدستوري عضو لجنة الدستورية العليا، إنه يستكثر على المسلمين أن يدينوا لله اسما في قانون بلادهم أن تكون دولتهم دولة إسلامية، فكيف حالهم مع الشريعة؟ ولذا عباد الله، إن المنافقين لا يزالون يفسدون في بلادنا فاحذروهم، إنهم لا يزالون في كثير من مفاصل بلادنا ويتسلطون على مواضع التأثير والقرار، ما بين قاض في القضاء وما بين إعلامي فاجر يهيج الجماهير وما بين قائد لقيادة أو إدارة أو نحو ذلك. ولذا عباد الله، أما أحوجنا إلى الإصلاح، ما أحوجنا إلى الإصلاح الذي أمر الله به، لا الإصلاح الذي جاء به الليبراليون. إن الليبراليين يريدون إصلاحا على طريقتهم، أو على الصحيح من العبارة يريدون إصلاحا على طريقة أسيادهم وآبائهم ومن يعبدونهم من الأمريكان والغرب، الذين عندهم الحرية المطلقة المنفلتة هي ربهم، يسجدون لها ويعبدونها من دون الله. إنهم يعبدون الحرية المنفلتة التي لا قيد لها. فالليبراليون عباد الله لا يريدون الإسلام لأنه يقيد حريتهم فيما ظنوا، وكذبوا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. الإسلام عباد الله دين الحرية، الإسلام عباد الله يرعى الحرية. لقد قال الله عز وجل في أعز قضية، هي قضية الاعتقاد، قضية الاعتقاد في خالق السماوات والأرض، قال لا إكراه في الدين. هل رأيتم حرية أعظم من ذلك؟ ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل على رأي أصحابه، ولربما كان رأيه يخالفهم. أرأيت يوم أحد وغير ذلك؟ إن الإسلام عباد الله يعظم من شأن الحرية، لكنه يجعل لها حدودا وقيودا. فإن كل شيء عباد الله ليس له حدود ولا قيود لا يصلح. أضرب لك مثالا واحدا، ماذا لو أن السيارات مشت في الطرقات بلا قيد، أي لم يجعل لها إشارات مرور وضوابط للمرور والعبور، ويقال هذه حرية، اللي عايز يعدي يعدي. ولقد رأيتم عباد الله الحرية المنفلتة وما أدت به إلينا، وما فقدناه من أمن وأمان في مجتمعنا بسبب الليبراليين الفاجرين، الذين كلما نادى أهل الحق والدين بتطبيق شريعة الله في المجرمين قاموا إليهم وقالوا لا، الحريات الشخصية. وكأن الله عز وجل في نظرهم يقيد حريات الناس. كذبوا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هي يقولون إلا كذبا. إن الإسلام عباد الله يعظم أمر الحرية، لكن يقيدها بقيود الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. كيف الحرية المنفلتة عباد الله على بناتنا؟ كيف الحرية المنفلتة عباد الله على شبابنا في الجامعات والمدارس والشوارع والطرقات؟ هذا الذي يريده الليبراليون. أما ما يريده الله فقد جعل الحرية قيود وضوابط، فلا نضر غيرنا ولا نعتدي على غيرنا إلا بالحق، ولا نهدد سلامة المجتمع، ولا نخرج عن حكم الله في شيء. فهذه الحرية العظيمة التي قيدت بما أمر العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ولذا عباد الله، فإن الإصلاح المنشود وإن الإصلاح المرجو وإن الإصلاح الصحيح ليس إصلاح العلمانيين ولا الليبراليين، إنه إصلاح كتاب رب العالمين. وإن الإصلاح عباد الله يتلخص في كلمتين، وهو إقامة الدين وسياسة الدنيا به. إقامة الدين وسياسة الدنيا به، أي إدارة الدنيا بدين الله. أما إقامة الدين عباد الله فباختصار، وإن كان ذلك يحتاج إلى تفاصيل كثيرة. أما إقامة الدين فهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ليس الدين الذي جاء به العلمانيون ولا الليبراليون ولا الحاقدون، إنه الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام والإيمان والإحسان. أما الإسلام عباد الله فهو إقامة أركان الدين الخمسة في المجتمع وإقامة متمماتها ولوازمها ومقتضياتها من أحكام شرعية تتعلق بكل ركن من هذه الأركان، ومحاسبة الناس على التفريط في ذلك، ومعاقبة المقصرين والمفسدين، ولا يترك الناس يفعلون أو لا يفعلون. لا، ليست هذه إقامة الدين. وأما إقامة الإيمان فبإقامة أركان الدين، أركان الإيمان الستة العظيمة التي تحافظ على عقيدة المسلمين وتحافظ على توحيدهم، فيقام التوحيد في الأرض وينشر في مجتمعات المسلمين من خلال الفضائيات الإسلامية، من خلال الإعلام الإسلامي ينشر التوحيد، ويحارب الشرك. الشرك بكل أنواعه، شرك القبور، شرك الحكم، شرك موالاة الكفار وغير ذلك، كل ذلك يحارب ويمنع. وأما إقامة الإحسان الذي هو من الدين فهو نشر الفضائل وإصلاح نفوس الناس بهذه الفضائل، فنشر ذلك في الناس، نشر البر والخير والدعوة وبر الوالدين وحسن الخلق والصداقة والمحبة والأخوة وغير ذلك، ينشر كل ذلك في مجتمعات المسلمين بدلا من أن ينشر فيهم العري والفجور والحريات الشخصية التي تجعل الشباب والبنات ينامون في خيمة واحدة ويقولون متظاهرون ثائرون ثوريون براحتهم. إن الإحسان تهذيب للنفوس ونشر ذلك في مجتمعات المسلمين، وهذا الأول عباد الله. وأما الثاني سياسة الدنيا بالدين، فكما ذكرنا إقامة الدين في أرض الله، أرض الله الذي خلق السماوات والأرض، أرض الله الذي خلق الليبراليين والعلمانيين وخلق الخلق جميعا، يقام حكم الله في هذه الأرض. سياسة الدنيا بالدين. إن الله ما أنزل الشريعة الإسلامية لتكون لمحمد وحده صلى الله عليه وسلم، ولا لتكون لأصحابه أو الجيل الذي كان بعدهم من التابعين أو نحوهم. إن شريعة الله جعلت حكما للبلاد والعباد والناس في كل زمان. وإن الذي لا يحكم شريعة الله مخدوح في توحيده وعقيدته لله. أي نعم، إن مقتضى توحيدك وكونك مسلم ألا تتحاكم إلا إلى الشريعة، وإن تحاكمت لغير الشريعة فأنت مطعوم في إسلامك. قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فبان من هذه الآية أن من مقتضى العبودية ألا تتحاكم لغير الله، لا يحكمك قانون غير قانون الله. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن كنت عبدا لله وتدعي الإسلام لا يجوز لك أن تتحاكم في مسألة واحدة لغير الله، فكيف بالذين قننوا القوانين وجعلوها حكما عاما على البلاد والعباد، وكيف بالذين يعطونهم ويؤيدونهم على ذلك؟ إنك ستسأل عن ذلك يوم القيامة. ومن إقامة أو من سياسة الدنيا بالدين إقامة الولايات. أي نعم، إقامة الولايات في مجتمعات المسلمين على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدم على الولايات ويعين على الولايات ويعنى بالولايات الوزارات والمناصب القيادية الكبيرة في البلاد، فيعنى بذلك الصالحين من أهل الخبرة. فلا يجوز في الدولة المسلمة أن يعين الفاسدين، أن يعين الذين يكرهون الدين على ولاية المسلمين. ولذا عباد الله إن من سياسة الدين للدنيا إصلاح هذه الدنيا في الولايات بالصالحين ذوي الخبرة في الجيوش والحكم والاقتصاد والتعليم والفتوى والإعلام وغير ذلك، فإنه لا يجوز أن يتسلط على شيء من هذه الأشياء فاسد أو معلوم عنه أنه يكره الإسلام أو يعادي حكم الله في الأرض، فإن هذا سيفسد وسيمنع حكم الله أن يقوم. عباد الله، أيها المصريون، أنتم قادة الرجوع إلى الله. أي والله، إنني لا أقولها لكم مجاملة، ولا أقولها لكم نفاقا، ولا أقولها لكم قومية. أنتم أيها المصريون، أنتم قادة الرجوع إلى الله بإذن الله. أنتم أيها المصريون أقرب شعوب الأرض إلى الله بإذن الله. أنتم أيها المصريون أقرب شعوب الأرض تدينا، وإن الإشارات على ذلك كثيرة. إنكم لو نظرتم إلى أحداث الثورة في بلادنا، ولو نظرتم إلى بلاد أخرى، لعلمتم فضل الله عليكم، ولعلمتم كذلك إشارة عظيمة أن فيكم خير وأن في أرضكم خير، فرحمة الله عز وجل شملتكم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. امتلأت الميادين أيام الثورة بالناس يصلون، اقترنت الميادين بيوم الجمعة والناس يجتمعون على الصلاة، وكل هذا لم يكن في بلد آخر غير بلدكم. إن كل الثورات بدأت في البلاد الأخرى بالرقص والطبل وغير ذلك، ثم عادوا إلى الله. أما المصريون فإن ثورتهم من أول يوم بدأت بالصلاة في الميادين، بدأت بسؤال الله عز وجل. انظروا عباد الله، انظروا أيها المصريون، انظروا إلى حرم الله عز وجل طوال العام. إن حرم الله طوال العام أكثر الناس تعميرا له المصريون. والله ما تذهب إلى الحرم في ساعة ولا في يوم، ولا تلتفت يمنة ولا يسرة ولا أمامك ولا خلفك إلا وجدت مصريا. إن المصريين أسرع الناس إلى التدين، إن المصريين أكثر الناس سعيا إلى الرجوع إلى الله. انظروا إلى المصريين ورمضانهم، إن رمضان المصريين بشهادة العالم كله ليس كرمضان غيرهم. إن رمضان في مصر له مظهر يعجب له العالم كله. إن رمضان في مصر تمتلئ مساجد المسلمين فيه على الأرصفة وفي المساجد وغير ذلك، حتى يصلي الناس على شواطئ البحار. إن المصريين عباد الله فيهم من الخير ما يؤهلهم أن يكونوا بشارة قول النبي صلى الله عليه وسلم بعودة الإسلام إلى أرض الله كله. والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. إن إسلامكم هذا، إن نظام الإسلام، إن دولة الإسلام، إن حكم الإسلام سيعم الأرض، ولا تخشوا كلام المنافقين ولا تيأسوا. إن حكم الإسلام سيعم بلاد الله، إن حكم الإسلام سيعود في كل الدنيا، لأن الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله. قال لا يبلغن هذا الأمر أي الإسلام ما بلغ الليل والنهار، أي كل مكان طلع فيه ليل أو نهار، ما بلغ الليل والنهار. ولا يتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل، برغم أنف المجرمين الليبراليين سيعود الإسلام، برغم أنف الكافرين سيعود الإسلام. ولذا فأنا أبشركم أيها المصريون، وإني أرجو الله أن تحملوا هذه البشارة لمن لم يشهدها معنا هنا. إن كنت أنا الذي حملتها وحدي فاحملوا هذه البشارة إلى غيركم من الناس، قولوا له نحن أولى الناس بالإسلام الآن، أنتم الآن أكثر الناس وأقوى الناس مؤهلين لحمل الإسلام إلى الأرض مرة أخرى. إن بلادكم أقوى بلاد العالم الإسلامي قوة إسلامية، إن بلادكم ينتظر العالم كله وينظر إليها، لأن بها يقوم المسلمون ومن غيرها يسقط المسلمون. قال أحد أساسة اليهود منذ شهر أو قريب من ذلك، قال نقتل ونقضي على البلاد العربية في طلعة جوية إذا لم تكن فيها مصر. أنتم عباد الله يا أيها المصريين، أنتم حماة الإسلام وحماة المسلمين والعرب، والله إن اليهود لا يأبهون أحدا من العرب ولا المسلمين غيركم، ولا عليكم من الشيعة المجرمين فهم إخوان اليهود. إن الشيعة لليهود يا إخوة، وهم يكذبون علينا. فأنتم عباد الله الذين فيكم الأمل، وفيكم بإذن الله سيكون الرجوع، وفيكم قوة العودة إلى الله. إنني أقول عبارة عفوية ما كنت أحضرتها ولا حضرتها في الخطبة، وإن أخطأت فأرجو الله أن يغفر لي وصاحبها كذلك أن يتجاوز عني، لكنني أقولها كشعور إيماني يغلبني في هذه الأيام، ألا وهو إن هذا الرجل الذي يحكم مصر رجلا أحسبه صالحا طيبا وليس محنكا سياسيا، لكن الله سيوفقه إن شاء الله، وهو يمشي ببركة الله في نظري أنا، إنه يمشي ببركة الله، فإن الله هو الذي يوفق إلى ما أنتم إليه بإذن الله. ولذا فإننا إن كنا لنا له نصيحة فلننصح دائما أن يكون دائما متمسكا بأمر الله، وأن يتحصن بالله، وأن يتعوذ بالله، وإن الله هو ناصره. ومهما فعل العلمانيون والليبراليون والفاجرون، فإنه إن نصر الله نصره. ولذا عباد الله اجتمعوا وأتلفوا، ولا عليكم من العلمانيين الفاجرين والليبراليين المجرمين، اجتمعوا وأتلفوا لنصرة الدين. حتى ولئن اختلفنا مع بعضنا بعضا في الرأي، إن بلادنا عباد الله تحتاج إلى تكاتف، تحتاج إلى اجتماع، تحتاج إلى تآلف وترك التناحر. وأعظم ما نتآلف عليه وأعظم ما نتفق عليه هو أن نتفق على دين الله، أن نجتمع جميعا على حب رجوع الدين إلى هذه البلاد التي سينتشر الدين في أرض الله من خلالها إن شاء الله، أن نجتمع جميعا على حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لقد كان مبارك يجعل منا لبعضنا لبعض أعداء، لقد حزبنا شيعا كما قال الله في الفرعون الأول، فنعمة الله علينا عظيمة أن حررنا من هذا الظلم وهذا القهر وهذا القمع. لكن أعداء الإسلام لا يريدون لنا خيرا، فلا عليكم بهم، وتمسكوا بدينكم فلا عز لكم عباد الله إلا به. لقد جاء رسولكم صلى الله عليه وسلم إلى أعراب أجلاف ليس لهم شيء في الدنيا، لا يعرفون شيئا من أمر الدنيا، لا يعرفون سياسة ولا يعرفون اقتصادا ولا يعرفون خبرة ولا شيء، وفي خلال ربع قرن ملك بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمام الأرض، حتى قال هذا المستشرق في العصر الحديث: إن من أعظم ما تعجب له من محمد صلى الله عليه وسلم أنه ملك العالم في ربع قرن بحفنة قليلة من الأعراب. اللي ما بيفهموش عند الليبراليين، من الأعراب الأجلاف عند الليبراليين، من الأعراب الذين يكرههم الليبراليون، وهؤلاء أجدادنا، هؤلاء هم تاريخنا، هؤلاء هم شرفنا: عمر بن الخطاب، أبو بكر، طلحة الزبير وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. لا عز لكم عباد الله إلا أن تعتزوا بالإسلام، لا عز لكم، لن تتحقق لكم أمانيكم، لن ينصلح لكم أمن ولا اقتصاد ولا بلاد ولا عباد إلا أن تصلحوا علاقتكم بربكم. إنكم تؤمنون أن الذي خلقكم هو الله، وأن الذي يملك رزقكم هو الله، وأن الذي يملك نفعكم وضركم هو الله، ليس الليبراليين، ليس الخبراء عند الليبراليين، ليس رجل الدولة. أصل الرجل ده ما بيفهمش، عايزين رجل دولة، أصل دول ما بيفهموش. توكلوا على الله سبحانه وتعالى. لقد قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم من كل الإسلاميين، لقد قيل له: أنت ما بتفهمش في السياسة، أنت جاي تعمل إيه؟ لقد قيل لنبيكم ذلك صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا مر بالمشركين تغامزوا وتضاحكوا وقالوا: يزعم محمد أنه يملك كسرى وقيصر، ها ها ها. هكذا كان كلما مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم: إن الإسلام سيملك الأرض، سيملك كسرى وقيصر، إن الله سيوفقنا لذلك، كانوا يضحكون ويقولون: محمد تبتفهم إيه؟ تجاي منين يا محمد؟ تتعرف حاجة؟ ده احنا خبر أكبر أوي أوي، كل واحد فينا خبور قد كده، حسبنا الله ونعم الوكيل. فاللهم اجعل عز الإسلام للمسلمين. ولذلك عباد الله، فإنه لا عز لكم إلا بالرجوع إلى الإسلام. قال جدكم وسيدكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الكلمة العظيمة، القاعدة الجميلة الكبيرة العظيمة، قال: كنا أذل قوم، كنا أعراض، كنا بنفهمش حاجة، كنا ملناش في أي حاجة، إنا كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالليبرالية، أعزنا الله بالعلمانية، فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إن بحثتم يا مسلمون عن عز في غير الإسلام وفي شريعة الإسلام ومن ينادون بالإسلام، فاعلموا أن الذل هو المنتظر، لأنه لا عز إلا بالإسلام. فاللهم عز الإسلام وعز المسلمين، وأذل الكفار والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالمنافقين المجرمين، اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبق منهم في بلادنا أحدا. اللهم عليك بقنواتهم الفاجرة، اللهم عليك بإعلامهم الفاجر وخضاتهم المفسدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تعود وأن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تعود وأن تسود. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا وفي كل مكان، اللهم انصرهم وكلهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بعدوهم، اللهم احصي عدوهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبخي منهم احدا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرم نزلنا ووسع مدخلنا واغسلنا بالماء والثلج والبرد، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.